عليه وسلم. نبدأ في شرح كفاية الغاية والتقريب، شرح كفاية الأخيار. توقفنا على قولكم يعني العلم بدخول الوقت. قال: والعلم بدخول الوقت. لا شك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإن علم ذلك فلا كلام، وإن جهله وجب عليه الاجتهاد لأنه مأمور به. يبقى إذا علم دخول الوقت لا كلام في ذلك، لكن لم يعلم يجب أن يجتهد في معرفة دخول الوقت لأنه مأمور. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلأنه وجب عليه الصلاة والوجوب بعد دخول الوقت فلا بد أن يتحرى بدخول الوقت. ولا فرق في الجهر بين أن يكون لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غير ذلك، فلو قدر على الخروج من البيت المظلم برؤية الشمس هل يلزمه ذلك؟ فوجهان أصحهما في شرح المهذب له الاجتهاد. إذا لو كان في مكان ويستطيع الخروج، محبوس في غرفة مظلمة أو لابد عليه ويستطيع الخروج، لابد أن يخرج ليجتهد في معرفة الوقت. خرجت طلعت الشمس، غربت الشمس، حدث الزوال، اشتبكت النجوم أو جاء الشفق الأحمر أو الأبيض وغير ذلك من معرفة أوقات الصلوات، الظل مثليه كما في العصر، فوجب يلزم ذلك وجهان أصحهما في شرح المهذب له الاجتهاد. يعني نعم عليه، فهو لا يجتهد لابد يكون عنده الآلة، لابد يخرج ليجتهد، لابد من يجتهد. ولو أخبره عدل طيب عن معينة، يعني هو ما اجتهد لكن أخبره واحد قال له أن الوقت دخل وقد عاين، قال أنا لسه داخل أنا راجع وطلع الفجر الخيط الأبيض بان من الخيط الأسود، قال رأيت لأن قال رأيت الفجر طالعا والشفق غاربا أو أخبرني فلان برؤيته، امتنع عليه الاجتهاد، لا يجب عليه الاجتهاد خلاص. إن في حد عاين وأخبره فيعمل بذلك، كما لو أخبره شخص بنص من كتاب أو سنة في مسألة لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. يعني أريد أن يقول الآن إذا جاءه من كان رجل لا يعلم وجاءه من قال له أخبره عن معاينة فلا يجتهد، لأن هذا قد عاين وعلم وهو لا يعلم فيقلده في ذلك، يقلده في ذلك ويعمل باجتهاده. ثم الاجتهاد يكون بورود من قراءة، بورد من قراءة أو درس علم وبناء ونسخ ونحو ذلك، وسواء كان منه أو من غيره، كما قال ابن الرفعة: ومن الأمارات صياح الديك المجرب والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه، وإن كان ثقة وهو غير عالم بالوقت فكذا، وإن كان ثقة عالما بالوقت فوجهان. طيب أريد أن يقول الآن الاجتهاد كيف سيكون؟ إما أن يرجع للكتب، يعني يسأل يقرأ ويعلم كيف يجتهد في مسألة معلمة الوقت، أو يكون عنده أمارات، يعني إذا كان يعلمنا بأن الديك لما يصيح يكون طاع الفجر فسمع صياح الديك فدل ذلك بأمارة على طلوع الفجر، لكن طبعا هذا الديك من المجرب، يعني الديك اللي هو اللي ثبت بالتجربة أنه دائما يصيح عند طلوع الفجر كالكلب المعلم كده، والطائر الذي أيضا معلم يصطاد. فلو كان الديك مجرب، يعني هو يعلم بأنه كل يوم عندما يطلع الفجر يصيح، فكان أصبح هذه أمارة يعتد بها على أن هذا يجتهد في معرفتها، أن هذا قد دخل الوقت. أو مؤذن، ما فيش غير مؤذن واحد، لكن بشرط أن المؤذن هذا يكون ثقة مما يعلم بكل الوقت، مش بيؤذن كده بيصحى من النوم مرة واحدة يفتكر من الأذان فيقوم يؤذن من غير ما يطلع ويكون عنده علم. قال: والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه، يعني إن كان ليس بثقة هذا المؤذن فلا. لذلك أحيانا الواحد يحتاج حقا أن يختار جدا في المغرب في رمضان، يعني ما تفطر إلا ما تسمع أكثر من واحد يؤذن. ساعات في بعض الإخوة كده يعني أو المؤذنين بيتعجلوا، يعني ممكن يتوهم إن هو سمع، هو طبعا بعضهم يفتح الإذاعة والبعض عنده النتيجة وممكن اللي هي الكهربائية الآن الموجودة دي وممكن تختلف الساعة. فأنت الآن حيطة أنا حقيقة المعرفة إلا ما أسمع كده أكتر من أذان خلاص كله ما بيأذن فأعلم إن كده خلاص يعني أكتر من واحد يبقى دخل الوقت. لكن ممكن واحد الآن وما يكونش ثقة حقا أو هو ثقة بس ممكن يخطئ فالإنسان لابد يحتاط في ذلك. لكنه لو كان مؤذن واحدا وثقة خلاص يأخذ به هذا من أمارات الاجتهاد أيضا. وإن كان ثقة وهو غير عالم بالوقت يعني هو ثقة رجل أمين لكن لا يعلم الوقت فكذا لا يؤخذ أيضا باجتهاده هذا. وإن كان ثقة عالما بالوقت فوجهان. طب لو هو ثقة وعالم بالوقت قال وجهان قال الرفعي لا يؤخذ بقوله لأنه يخبر عن اجتهاده والمجتهد لا يقلد مجتهدا. هذه مسألة مهمة جدا على أن عندنا الأصل أن المجتهد لا يقلد المجتهد. من عنده الآلة هذا مذموم عندنا. من عنده الآلة في العلم ويستطيع أن يجتهد فلا يقلد مجتهدا. هو يجتهد ويعمل باجتهاده لا يقلد مجتهدا. المقلد اللي يقلد مجتهد لكن المجتهد لا يقلد مجتهدا. وهو يريد أن يقول الآن هو عنده الآلة أن يجتهد فهل يقول هل يقلد هذا الرجل الذي اجتهد في معرفة الوقت أم لا يقلد؟ هو قال الوجه لا يؤخذ بقوله لأنه يخبر عن اجتهاده والمجتهد لا يقلد مجتهدا بخلاف ما إذا أذن في يوم الصح فإنه يخبر عن مشاهدة. انتبه وهم يفرقوا الآن لو كان هناك غيم أو كانك صح فحالة الغيوم فالمسألة فيها اجتهاد من فيها ظن. أما الغيب أما اليوم الصح فالمسألة فيها مشاهدة فهنا ليست اجتهاد معاينة كأنه معاينة كالذي مثلا هتأتي في استقبال القبلة. أنا أمثل لكم الآن أنت الآن في مكة لكن مش في الحرم واقف وطالع في مكان بعيد في مكة على جبل وأنت فوق الجبل وفي واحد تحت اللي تحت شايف الكعبة فيقول لك أنا أرى الكعبة والكعبة هكذا وأنت فوق ما ترى يحجب عنك فأنت الآن هذا معين فعليك أن تتبع إن هو يرى الكعبة هذا المعين. فأنت لما يقول لك الكعبة هكذا لابد تصلي على كلام ما تجتهد لأن هو معين وأنت ستجتهد في معرفة اتجاه الكعبة وهو معين. هو يريد أن يقول هذا لو كان يوم صح وهو رأى ويستطيع أن يرى الشمس الزوال ويرى الظل مثليه ويرى الغروب ويرى الطلوع فهنا هذا يعين بعينه وأخبرك فهنا أنت تتبعه ولا تجتهد بخلاف لو كان اليوم فيه غيوم وهو يجتهد في المعرفة. لذلك قال فإنه يخبر عن مشاهدة. قال النووي يؤخذ بقوله ونقله عن نص الشافعي فإنه لا يتقاعد عن صياح الديك ثم حين أمرناه بالاجتهاد نظر إن كان عاجزا عن الأدلة فالأصح في شرح المهذب أنه يقلد. يبقى لو كان هو احنا قلنا له اجتهد لكن هو ما عنده عاجز عن الاجتهاد يبقى لابد على ان يقلد مجتهد. وان كان يحسنها يعني يحسن الاجتهاد نظرا ان صلى بلا اجتهاد لم تصح صلاته. يعني هو الان يستطيع ان يجتهد في معرفه القبله عنده الاله يعني اسف مش القبله يجتهد في معرفه دخول الوقت وان لم يجتهد قال انا اصلي أنا لسه أبص في الساعة أو أبص في الشمس والزوال والقائم أو الظل مثلي أو مثلي أو أنظر هل طلع الفجر أم لم يطلع شكله طلع ما خرجش حتى من غرفته عشان يخرج إلى الشارع أن يرى مثلا هل حدث الغروب ولا غير ذلك. فأريد أن يقول إن كان يحسن الاجتهاد يعني عنده آلة الاجتهاد إن صلى بلا اجتهاد لم تصح الصلاة ووجب عليه أن يعيد. وإن صلى في الوقت يعني إن صلى في الوقت لكنه لم يجتهد قالوا عليه أن يعيد لأنه يجب كان يجتهد على دخول الوقت أولا ثم يصلي. فهو قال وإن اجتهد نظر طب اجتهد إن لم يغلب على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن والاحتياط أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر لخرج الوقت وإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى. يعني أنه سيجتهد إن اجتهد وغلب على ظني بأنه دخل الوقت يصلي وغلب على ظني إنه إن أخر إنه قال إيش هنا والاحتياط أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظني إنه لو أخر لخرج الوقت هنا الآن. يعني هو يقول الآن أنا أظن إن الوقت دخل ولو تأخرت عن ذلك سيخرج الوقت. فهو الآن مع بهذا الاجتهاد الذي ظن فيه دخول الوقت وظن أنه لو أخر قد يخرج الوقت وصلى فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة قال صلى. طب ثم إن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه، يعني اجتهد ولم يتبين له، ما علم دخول الوقت، حاول أن يجتهد ويعلم دخول الوقت فلم يوفق، إما لغيب الموجود أو لأنه لم يستطع. قال وإن بان وقوعه في الوقت، بس هو صلى يعني اجتهد فلم يعلم دخول الوقت، لكن الآن سأصلي دخل الظهر سأصلي، فإن بان وقوعه في الوقت فلا كلام، يعني إن حدث بأنه علم أن صلاته وقعت في الوقت فلا كلام، يعني لا إشكال في ذلك. وإن بان بعده يعني إنه صلى بعد الوقت صحت، إن نوى الأداء، صرح به الرافعي في كتاب الصيام، وإن بان أنه قبل الوقت قضى على المنى، يعني قال هو اجتهد وصلى، اجتهد في معرفة الوقت ولم يستطع، ثم بان له بعد أن صلى أن كان في الوقت، قلنا خلاص اجتهادك وافق الوقت، لا أنت حاولت تجتهد فلم تعلم، لم توفق الاجتهاد فصليت فوافق الوقت فلا إعادة. إن صلى واكتشف أنه صلى بعد الوقت فقد أدى، لأنه خلاص صلى بعد الوقت أدى الصلاة، لا بعد خروج الوقت فأدى، قد أدى الصلاة. طب إن اجتهد ولم يوفق وصلى فبان أنه صلى قبل الوقت، قالوا يقضي، إنه لو علم أنه صلى قبل الوقت لابد يقضي إنه صلى قبل دخول الوقت، أما من صلى بعد فخلاص وصلى بعد خروج الوقت عليه أن يصلي كامل، وهو اجتهد فلم يوفق، لكن وافق علم بأنه صلى قبل الوقت لابد يقضي لأنه صلى قبل دخول الوقت، لكن لو صلى بعد دخول الوقت فخلاص هذا مأمور أصلا أنه كان يقضي فقد أدى ما عليه. ولو علم المنجم دخول الوقت بالحساب قال في البيان المذهب أنه يعمل بنفسه ولا يعمل به غيره، والمنجم الموقت الموقت لا المنجم في عرف الناس، هو يقصد له المنجم اللي هو بيعرف الحساب مش المنجم الكاهن، كهؤلاء الذين يضربون بالرمل فإنهم فسقة، ومنهم من يكون سيء الاعتقاد وهو زنديق كافر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قال من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ورواية مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ولو أخبره هذا حديث. طيب قال ولو أخبره مخبر بأن صلاته وقعت قبل الوقت نظرا، إن أخبره عن علم أو مشاهدة وجبت الإعادة، وإن أخبره عن اجتهاد فلا، يعني لو في واحد قال له تصليت قبل الوقت قالوا كذا كيف عليك، قالوا أنا رأيت الشمس طلعت بعد أنت ما صليت، رأيت الشمس غربت بعد ما أنت صليت المغرب، قال رأيت، قال نعم عن معاينة أو مشاهدة، هيقدم المعاينة أو مشاهدة عن اجتهاد الذي لم يوفق فيه. طيب لو قالوا لا أنا ما رأيت أنا اجتهدت وليست معاينة ولا مشاهدة، فهنا لا يترك إيش، لا يترك اجتهاد الاجتهاد غيره فليس عليه شيء. طيب واستقبال القبلة، هذا الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والقبلة سميت القبلة لأنها تقابل العبد، قال وهي الكعبة، استقبال القبلة هي الكعبة، سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لارتفاعها، واستقبالها شرط لصحة الصلاة في حق القادر لا في شدة الخوف وفي نفل السفر المباح، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر، والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان يتوجه للقبلة في البيت المقدس، والصحيح أن هذا كان لابد أن يكون وحيا أن الله أوحى إليه أن يتوجه لبيت المقدس، إن الله قال وما جعلنا القبلة كنت عليها، كان هناك على قبلة فهذه لا تكون إلا وحي، وهذا دلالة على أن القبلة نسخت، إن البعض قال هي ليست نسخة، لأن لم يأتي آية على أن القبلة كانت على بيت المقدس وعلى أنه كان على شرع من قبلنا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عليه، لكن الصحيح نقول إن الله تعالى قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يبقى هذه قبلة كنت، فلا بد أن لها وحي، فدل ذلك عليها نسخت من بيت المقدس نسخ إلى الكعبة، طبعا نسبة النسخ أن نتكلم أن هي منسوخة أم لا. في بداية في مكة لم يظهر، لأنه كان يصلي لبيت المقدس ويستقبل أيضا من الركن اليماني كان يستقبل الكعبة ويستقبل يعني بيت المقدس. لما ذهب لمكة فالعكس بقى، كانت الكعبة في اتجاه وبيت المقدس في اتجاه. فصلى كم 11 شهرا أو كم 16 شهرا على الراجح اتجاه بيت المقدس، ثم نزلت الآيات بالتوجه إلى الكعبة. طب الأدلة على وجوب، كما قال أن وجوب استقبال الكعبة وأن القبلة وهي الكعبة يعني أن هي صحة، شرط الصحة، قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وأيضا قول من السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وعند مسلم أيضا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة. هذا فعل أمر، والأصل في الأمر على الوجوب، فدل ذلك على أن استقبال القبلة أمر. وأيضا من السنة الفعلية بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس ثم تولى بعد ذلك إلى استقبال استقبال الكعبة أو البيت الحرام، وأن الله عز وجل طمأن الذين تكلموا قالوا تبا الإخوان الذين قتلوا أو ماتوا وكانوا يستقبلون بيت المقدس، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فبين بأن الصلاة من الإيمان، وما كان الله يضيع إيمانكم يعني ما صليتموه اتجاه بيت المقدس ليس بضائع، حسب عند الله عز وجل. هذا لما استشكل عليهم الذين ماتوا قد وكانوا صلاتهم كانت إلى بيت المقدس. والإجماع الكتاب والسنة الإجماع، أجمعت الأمة على استقبال القبلة، أن من لم يستقبل القبلة في صلاته لا تصح الصلاة. وسنبين أن المسألة فيها انحرافات، إن كانت انحرافا كبيرا فيبطل الصلاة، وإن كان انحرافا يسيرا من اتجاه الصدر أو غير ذلك هذا الذي فيه الكلام طبعا. وفي حالات استقبال القبلة سيأتي فيها المصنف، لكن نقول هنا نرجع للكلام الشارح. قال والاستقبال لا يجب في غير الصلاة، فتعين أن يكون في الصلاة، من هو الآية بتقول إيش فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا عامة في الصلاة خارج الصلاة. فريد أن يقول وبالاتفاق بأن خارج الصلاة أنت مش مأمور أن تفضل مستقبل القبلة، فدل ذلك على الآية فين في الصلاة. هذا وجه الاستدلال من الآية، من الآية على أنها وجوب الاستدلال وجوب لأن هذا عام فولي وجهك، ولم يأتي فيه ذكر للصلاة، لكن هو بين الله ما كان الله ليضيع إيمانكم، أيضا في آخر الآيات الأخرى فبين عن الإيمان مقصود بها الصلاة، فالآية في الصلاة، لكن هو هذا استدلال جيد. ولقوله للمصلي في صلاته واستقبل القبلة وكم، هذا أيضا حديث آخر يبين وجوب استقبال القبلة، حديث المصلي في صلاته قال واستقبل القبلة وكم. ثم الفرض في حق القريب من القبلة إصابة عينها بأن يحاذيها بجميع بدنه، فلو خرج عن بعض بدنه عن مسامتها فلا تصح صلاته على الأصح. وأما البعيد ففي الفرض في حقيقة قولان، عندك الأول هتتكلم عن عين الكعبة وجهة الكعبة، من كان معاينا للكعبة يعني هو الآن تتصور المسألة في الحرم وعند الكعبة، هذا الكعبة أمامه يرى الكعبة، أو حتى هو بعيد عن الحرم لكن يرى الكعبة، رجع في الخلف خالص حتى لو خرج لكن في مكان في مكة أو اعتلى مثلا جبل ولا بناية عالية فرأى يرى الكعبة، أو اللي هم في الإبراج اللي حوالين الحرم ويرى من الغرفة الكعبة يراه، وجوبا لو رأى عين الكعبة أن كل صدره كل بدنه يستقبل الكعبة، فإن كان شيء من البدن لم يستقبل الكعبة لا تصح الصلاة. هل في هذا لمن يرى الكعبة الذي هو عنده عين الكعبة، هذا القريب. وأما البعيد ففي الفرض في حقيقة قولان، الكلام كله عن الفرض لأن النافلة سيسقط فيها استقبال القبلة كما سنبين. أظهرهما أيضا إصابة العين للآية، لكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف البعيد. يبقى البعيد عن الكعبة لكن يرى، الصحيح أنه هو قالوا أظهرهما إصابة العين لكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب، على أن القريب يقوى عليه أنه خلاص أمام الكعبة في الحرم لابد أن يستقبلها، تبعد فهو على غلبة الظن أنه ببدله يستقبل عين الكعبة. والقول الثاني أن الفرض في حق البعيد الجهة، يبقى هنا البعيد عن الكعبة لكن هو الحق نقول الذي بعيد ويرى الكعبة لابد يستقبلها منام يرى الكعبة، الفرق هنا بين العين حتى قليل أو بعيد، لو كان يعاين يرى بعينه الكعبة فلا بد أن يستقبل الكعبة ببدنه بصدره كاملا. وأما البعيد الذي لا يرى الكعبة فيرجع للجهة كما نحن الآن هنا في هذه البلاد إحنا لا نرى، فالمسألة كلها على الجهة، لكن الذي يرى العين لا. إذا قال القول الثاني أن الفرض في حق البعيد الجهة، لكن هذه تقيد إن لم يكن يرى الكعبة. وأعلم أنه يشترط أن يكون مصلي الفرض مستقرا للعين، لا هو شايف الكعبة يرى الكعبة فلا بد يستقبله. هو لو يرى الكعبة وفي جزء منه لم يستقبل يبقى ليس مستقبل. إن أنت الآن انتقل فولي وجاك شطر المسجد الحرام وقال استقبل، أنت الآن لما تنحرف وأنت ترى الكعبة يبقى أنت مش مستقبل، لأن العين أمامك لكن الجهة فيها غلبة ظن، فأنت الآن لا تستطيع. ذلك لو قلنا القبلة هكذا زي قالوا الانحراف اليسير بالصدر لا إشكال، لأن أنت تتكلم على غلبة الظن، لكن لو انحراف كبير قالوا هذا لا تصح لأنك أنت مش مستقبل. هو أنت ممكن تلاحظ مسألة الاستقبال الأربعة، رجل يرى العين الكعب هل يلزمه كما قلت أن هو يصلي إلى الكعب، ورجل يمكن أن يصل إلى الكعبة بس بيقين، يعني هو لو يعني يصل إلى اتجاه الكعبة بيقين يلزمه أيضا باختيار عنده، يعني عنده اختيار له يستطيع الاجتهاد أن يصل، هل يلزمه أن يكون عين أمامك أن يستقبل الكعبة كمان. ورجل مقلد، يعني مقلد زي الأعمى مثلا لا يرى، لا يمكن يرى عين الكعبة، فهذا مقلد، هذا ليس له غير أنه يقلد مجتهد، واحد يقول الكعبة هكذا فهو سيصلي هكذا ما عينه في الكعبة. ورجل مجتهد بقى فهو لا يرى عين الكعبة فيجتهد لمعرفة الاتجاه القبلة. هذه الأصناف لن تغرب على الأربعة، أن واحد يرى بعين واحد يمكن أن يرى، يعني الآن هو في مكان قريب لو طلع هيقدر يرى الكعبة، هو لا يراه مباشرة، يعني أنت في الحرم ستراه، لكن لو أنت خرجت برا الحرم وطلعت في مكان ممكن لو اجتهدت سترى عين الكعبة، لابد تراه، لو عليك أنك تجتهد حتى ترى عين الكعبة وتصلي، لأنك يمكن أن تراه. هذا الصف الثاني، نعم تتحرك حتى ترى الكعبة ما لم يمكنك، يجب عليك ذلك. الثالث اللي هو المقلد الذي لا يستطيع سواء الأعمى غير ذلك، هذا بده يقلد مجتهد. والرابع هو المجتهد اللي سيجتهد في اتجاه القبلة الذي هي غالبا الآن الذي ليس في عين مقارب للكعبة أو يرى الكعبة. قال أعلم أنه يشترط أن يكون مصلي الفرض مستقرا، فلا يصح من الماشي وإن استقبل القبلة، يبقى لابد الآن اللي سيصلي مع الاستقبال مستقر واقف مش متحرك. يبقى صلاة الناس على السيارة هتكون ايش؟ لا تصح. في الباص ونستقبل القبلة لا تصح الفريضة لان هو متحرك ممكن. طب المشكلة عندنا في الطيارة هنعمل ايش؟ نكمل الكلام عشان نكمل اشكال. فلا يصح من الماشي وان استقبل القبلة الماشي، طيب، ولا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره. فلو كانت الدابة واقفة واستقبل ولم يخل بالقيام صحت على الأصح، وقطع به الجمهور. نعم تصح في السفينة السائرة بخلاف الدابة. ليش؟ قال الفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعثر بخلاف الدابة، ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعا عن الرفقة رفقتي أو كان يخاف على نفسه أو ماله صلى عليها وأعاد. هذه مهمة، انتبهوا للقاعدة اللي قلناها، العذر النادر لا إيش لا حكم له، ويلزمونه بإيش؟ بالإعادة. فاكرين؟ طب هو يرجع هنا يتكلم في المسألة، هو قال الآن إيش؟ لابد من الاستقرار، لابد من الاستقرار في الفريضة، قائم مستقبل مستقر. فرق بين الدابة وبين السفينة، زي احنا الطائرة عندنا مثل السفينة. الدابة انت ممكن توقف الدابة، توقف السيارة وتنزل وتصلي غير متعذر عليك ذلك، لكن السفينة في البحر هتوقف السفينة ازاي وتنزل فين؟ الطائرة في الهواء في الجو هتوقفها وتنزل فين؟ مفيش نزول، انت تنزل على مش هتلاقي نفسك او هتاخد الناس معاك كلها اصلا. فلذلك قالوا هنا ايش؟ قالوا ايش؟ تعذر، تعذر ذلك عليه انه يفعل ذلك، فكان العذر هنا انه المشقة وانه لا يستطيع، فاتقوا الله وسلم فيصلي على السفينة وقياسا عليها أجل. قالوا يعني طبعا نازلة لأن الطائرة لم تكن موجودة، لكن السفينة كانت معلومة للفقهاء قديم، الطائرة لم تكن موجودة، فانقاصوا الطائرة على السفينة في هذا الحكم على أنه يتعذر عليه أنه ينزل. لذلك البعض يكره يقول بأن بعض العلماء يقول إن كان ممكن لك أنك تجمع عندما تنزل فتصلي في المطار أفضل من أن تصلي، لكن المشكلة من الفجر، الفجر أو داخل بتمشي بقى 13 20 ساعة وسيأتي عليك مثلا ظهر وعصر ومغرب، وهنا ليس لك حل، لابد أنك تصلي بالطائرة. لكن قالوا من استطاع أن يجمع ويصلي على الأرض أفضل من أن يصلي على الطائرة، على أن الطائرة استسلام يعني أن هو الطائرة بتسير وفي أيضا، فقالوا الأفضل يصلي على الأرض كان هنا، لكن لو كان عليك وقت لا تستطيع فخلاص الآن يجوز والصلاة صحيحة في ذلك. لكن الفرق بينه وبين الدابة أنك ممكن تركن الدابة أو تذكرها وتنزل تصلي. لذلك لو قلت بأن الباص أيضا لأن بعد قلت هستقبل القبلة في الباص وأصلي الفريضة قلنا له سيأخذ الحكم، لكن هو هنا حقيقة يعني جاء لنا بالمخرج في المذهب عندنا في مسألة قال إيش بخلاف الدابة، ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعا عن رفقته أو كان يخاف على نفسه وماله صلى وأعاد. هذا العذر النادر، هذه إنه إيش؟ طب هو مش قادر ينزل من الدابة، ودي حقا أنا شخصيا حدثت معي، كنت مرة ما كنت أعلم من سنوات كده كنت نازل قبل أحد شيوخنا في اسكندرية ركبت السوبر جيت وركبته قبل أذان العصر، ما انتبهت أنا نفسي ما انتبهت على مسألة الجمع، هو طبعا أنا كنت في القاهرة فأنا ظالم بقى أنه هنوقف نصلي في أي استراحة، فلقيته ماشي ملوش دعوة ورحت له قلت له إحنا مش هنصلي، قال لا مفيش تصلي زي ما أنت قاعد على الكرسي، قلت له الكرسي إيه اللي أصلي عليه؟ أنا أصلي فريضة لابد أستقبل القبلة وأصلي، القبلة ممكن أجيبها وأنا ماشي لكن أنا أصلي كيف طيب وأنا واقف قدام؟ قال لي قلت له وقفني، قال لي لو وقفتك تصلي علي بكره الجرايد كلها تتكلم عن الصور دي توقف الناس في غير ما قلت له في ايه يا عم تصلي، هم امتنع تماما وانا عرفت بعدين ان هم لا يقف ان هو لا يقف. فالحمد لله انا يعني ربنا قدر وصلنا قبل المغرب، ان كان يعني كان الوقت اقترب بس ادركت الصلاه، بس انا كنت طبعا على اعصابي يعني لان انا ما انتبهتش هذه المساله. بعد كده ما كنت اسافر كنت اجمع يعني جمع ناحية المعاد معين او اضطر ان انا اجمع جمع تقديم وخلاص لو انا في المحطة للحرج، لان هو انا عارف انه مش هيقف وهتروح من السفر، وهو مش قصر انا باخد بجواز الجمع عند الحاجة، وانا اعلم ان لو ركبت مش هيقدرك او هذه وقت الكراهة الشديد اللي ممكن ما قبل ما انزل وادور يكون خلاص بيخشوا قبل المغرب بخمس دقايق ساعات في بعض الاوقات يعني، فاقوم جامع. هو هنا قال ايش؟ تصلي وتعيد بقى، جعل المذهب انك تعيد لان العذر نادر. ما هو انت واخد بس ماشي، ما هو المساله عندنا في مساله السكون حركه الباص هو ده الاشكال، يعني انا لابد استقبال قبله، انت جبت قبله منين؟ ممكن تتبايس انك ظبطتها لانها ممكن تتغير. أو إما أنك تتقسها تقول هنا بأنك تتعامل هنا عندنا الآن لا، وهنا قال إن العذر هنا ما فيش عذر، هو إلا أن يمتنع بقى يعني يمتنع. ما هو إيش هو هنا قال إيش؟ حتى لما قال بأنه خاف النزول يفقد الرفقة لو وقف عشان يصلي مع الناس هيفلوا الزبون زي ما قال لو قلت له كده، إما أو إن هو يخاف على ماله على حاله فصلى، فلأن العذر نادر قالوا يصلي ثم يعيد بعد ذلك. وهذه المسألة فيها نظر تحتاج طبعا نعم هو البعض، وهذه القطار أيضا عندك إشكال في القطار، هتحمل القطار وتصلي بالقطار فهنا لو قلت القطار لا يمكن أن توقفه وتنزل فتصرف حقا أنك لو صليت واستقبلت القبلة وصليت ولم وتعذر عليك النزول بس أصبت القبلة وصليت فلاقي عادي. حتى لو كنت إيش؟ لو كنت لا لا أنا أتكلم الآن بافتراض بأنك صليت بالقبلة وقائمة، فمسألة بقى التحرك هذه المسألة يعني الصحيح بأن وصليت لا إعادة عليك. طب ما أنا قلت لك لا إعادة عليك خلاص أهو دلوقتي. ما أنا قلت لك المذهب يرى بأن هذا عذر نادر، والعذر النادر لا استثناء فيه لا رخصة، فقال ذلك قال يعيد. نعم وهذه لكن الصحيح هنا لأن المسألة عنده لابد من السكون والسفينة. الإشكال فيها أنه لو قلنا بأن ما كان في السفينة يكون أنك تعذر عليك النزول من النص، فإذا هذا لا لا إعادة عليك ولا أراجع في ذلك. لا أنا ما قلتش تصلي جالسا، إحنا قلنا يصلي قائما مستقبل القبلة، لكن الإشكال عندنا هنا أنه يرى لابد من السكون. قال مستقرا، لابد أن يكون مستقرا، فأرى بأن الدابة لا تكون مستقرة. لكن لو اعتبرنا أن الباص مستقر وأنه هو ثابت ولا يتحرك كالسفينة هياخد حكم السفينة وخلاص يبقى لا يعيد. وإن قلت أنه يتحرك غير مستقر لأنه عندنا لابد يستقبل، إذا ظل مستقبلا للقبلة ولم تتغير فخلاص. نعم نعم. الراجح المذهب عندنا يعيد، المذهب عندنا يعيد ان العذر نادر في الدابة، في الدابة اقول ليس في السفينة ولا الطائرة. لا القيام شرط ركن. نعم لا يستقر، قالوا ما هو صلى واقفا مستقبل القبلة، واعتبرنا ان الباص كالدابة فانه يعيد ان العذر نادر، يعيد لان العذر نادر عندنا. وقلت الراجح انه لا يعيد. يعني لازم محلول احفظ الباب قدامي على الرصه ومعاه خلاص. هيتقي لما استطاع، هيتقي لما يصلي حسب ما يستطيع. ان خشي على نفس الوقوع فيصلي على حسب ما يستطيع. تقول لما استطاع عشان حصلت معايا في الرحله كده في الباص كل يوم لو كنت رجعتم كنت هتعيد على المذهب لأن العذر ده نادر. تيجي كنت قعدت كم ساعة ورجعت فهيضلك بالإعادة. أنا عدت يعني من الصبح، خلاص خدتها مني ولا لا؟ خلاص؟ طبعا أنا مش همشي كده. إيش؟ لا هتأتي المسألة دي بس نتركها الآن، نتركها الآن. لا لا قلنا لا يصلي وهو جالس، ما يصح الصلاة جالس ولا في الطائرة تصح. الراجح ما تصح، لابد من القيام. قيام ركن. لا ما يسقط عدم القدرة المرارة، ما يسقط يصلي يقف يصلي، ما استطاع ينزل يصلي أو يجمع، ولو صلى كذا سيعيد. واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد، وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره عنها عن علم اعتمده ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر، فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، فلا يقبل قول الكافر قطعا، وكذا الفاسق كقضاة الرشا وأئمة الظلم وشهود قسم الجور وكذا لا يقبل قول الصبي المميز على الصحيح. طبعا هنا يبين أن هذا إخبار وليس شهادة، أن من يخبرك عن القبلة يسمى إخبارا عندنا وليس شهادة، لذلك هو أجاز أن يخبرك امرأة، لأن لا لو كانت شهادة كما في الصوم عندنا، فمن شاهد الهلال عندنا في الصوم شهادة، فلا تقبل إلا من الذكور المسلم البالغ العاقل الذكر في رؤية الهلال. هنا الإخبار عن القبلة إخبارا وليست شهادة، فلذلك هنا قبل الإخبار عن القبلة من أي أحد، يعني من المسلم الرجل والمرأة والحر والعبد، من العبد أيضا لا يرى الهلال ليلة سلام ولاية، فلا بد أن يكون حرا بالغا عاقلا ذكرا. هنا هذه الإخبار وليست شهود وليست شهادة، لذلك قال الرجل والمرأة والحر والعبد فلا يقبل قول الكافر، إما لا يقبل قول الكافر قطعا، والفاسق ولا فيها كلام بقى. قال قول الفاسق لو فتح مسألة الفسق هذه أنت ممكن ما تقبل، ما تعرفش تصلي يعني، الله المستعان. في قضاة الرشا وأئمة الظلم وشهود قسم الجور وكذا لا يقبل قول الصبي المميز على الصحيح. الصبي هذا المميز أو هذا لا يقبل على الصحيح عندنا قوله في القبلة، لابد أن يكون عبد. قال ثم المخبر قد يكون باللفظ وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد، يعني إما واحد يقول لك هكذا باللفظ، أو يضع لك كما تدخل بالفنادق يضع لك اليافطة الستيكر أو المنظور أن القبلة هكذا، فهذا هو يعلم القبلة عنده وصاحب المكان الفندق ويضع لك، فكأن هذه أو يضع لك كما قال المحراب هذا الموجود في المساجد، فأنت ترى المحراب هذا اتجاه القبلة، ممكن تقيس عليه بقى لو ساكن في المنطقة أو الشارع وتأخذ وتعرف الاتجاه. قال وسواء في العمل بالخبر بالخبر سواء في العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيرهم، حتى إن الأعمى يعتمد المحراب بالمس حيث يعتمد البصير، وكذا البصير في الظلمة ولو اشتبه عليه مواضع فلا شك أنه يصير حتى أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحا، فإن خاف فوات الوقت صلى على حسب حاله وأعاد، هذا كله إن وجد من يخبره عن علم وهو ممن يعتمد قوله. أما إذا لم يجد العاجز من يخبره، إذا لو وجد ينتظره خشي الوقت يصلي ولا يعيد. قال إيش؟ يصلي وأعاد. وأعاد ليش عنده؟ لأنه صلى على غير اجتهاد، صلى على غير اجتهاد، فإن خطر فوات الوقت صلى وأعاد لأنه لم يجتهد كما قلنا في الأول. أما إذا لم يجد العاجز من يخبره فترى يقدر على الاجتهاد وترى لا يقدر، فإن قدر لزمه الاجتهاد واستقبل ما ظنه القبلة، ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة، وأضعف الرياح لاختلافها وأقواها القطب، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي، إذا جعله الواقف خلف أذنيه اليمنى كان مستقبل القبلة، إلا كان مستقبل القبلة إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان وجرحان وما ولاها، ويكون على عاتقه الأيسر بإقليم مصر، ويكون خلف ظهره بدمشق. طبعا هذه يعرفها البر أكثر، يعني لو كان في مصر مثلا هيجعل، هي على فكرة فيه أصلا كمان المعلقة هذه تعرفها بالليل، عارف المعلقة لما تنظر في السماء تجد بعض النجوم تشبه في رسمة المعلقة أو الملعقة، ما عرفش بتقولها المعلقة أو الملعقة، الاثنين تصح لغة الحرب يعني الله العين والعين والله أيضا، فلو هكذا ترى كأنها ولا طرف، هذا يكون اتجاه العكس اللي هو اتجاه الخيط، نعم هذا اتجاه القمة، فهذه هذه طرق. وهو وأنا طبعا بينا كل هذه يعني تحتاج لممارسة. قال وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره، يبقى الآن هنا لو كان قادر على الاجتهاد ليس له أن يقلد غيره، فإن فعل وجب قضاء الصلاة. إن قلد إن هو يستطيع أن يجتهد ما يقلد، طب إن فعل وقلد وجب عليه أن يقضي الصلاة عندنا. وسواء خاف خروج الوقت أم لا، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الإعادة، هذا هو الصحيح. وقيل ولكن طبعا عنده فيه نظر مسألة إنه إذا اجتهد وصلى خاف ضاق الوقت واجتهد على ذلك لا يعيد، الصحيح ولا يعيد، لكن هو طبعا هنا لأنه فقد الشرط، لكن لو قلنا أنه لو أكلف الله نفسه لو سعى فاتقوا الله ما استطعته، طبعا هذه مسألة خلافية قد نتعرض إليها، فمسألة الشروط هذه كلها إن لم يأتي بها أو عجز عنها ببعضها يعني وأدى الصلاة كذا، هل يعيد أم لا يعيد وإن كانت على اجتهاد؟ وهنا قال المذهب هنا إن فعل وجب قضاء الصلاة وسواء خاف خروج الوقت أم لا، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الإعادة، هذا هو الصحيح. لا هذا مجتهد لكن قلل، مجتهد قلل غير، فإن ضاق الوقت صلى كيفما كان وتجب الإعادة، إنه لم يجتهد قلل. نعم. وقيل يقلد عند خوف الفوات، إن لم يستطع أن يجتهد فقلد، ولو خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعرضت الأدلة ففيه خلاف منتشر ملخص القولان أظهرهما لا يقلد. يعني شوف انتظر، يعني تجد ان هما يشددون الفقهاء على مساله الاجتهاد، ان المجتهد لا يقلد، ان يحرص المجتهد على لا يجوز له ان يقلد غيره، لان التقليد مذموم عندهم، هذا للجاهل والعاجز الذي لا يستطيع، هذا الذي يقلد. اما من اعطاه الله عز وجل الاله والقدره على ان يجتهد فلا يقلد غيره. قال امام الحرمين ومحل الخلاف عند ضيق الوقت، اما اذا لم يضق فلا يقلد قطعا لعدم الحاجه، هذا في القادر. يبقى الآن المسألة كلها إن لو ضاق الوقت وما يستطيع أن يجتهد، هل له أن يأخذ يجتهد غيره ويقلده أم لا؟ الصحيح بينهم، الصحيح لو خاف ضيق الوقت وهو قلد مجتهدا آخر أن هذا يجزئه ولا يعيد، هذا في القادر. أما إذا لم يقدر على الاجتهاد، يعني الرجل عاجز عن الاجتهاد لأن كان عاجزا عن أدلة القبلة كالأعمى والبصير الذي لا يعرف الأدلة ولا له أهلية معرفتها، وجب عليه تقليد مسلم عدل عارف بالأدلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد. يبقى الذي لا يستطيع عنده الاجتهاد يجب أن يقلد من عنده القدرة على الاجتهاد في ذلك. واعلم أن التقليد وقبول قول المستند إلى الاجتهاد. إيش هو التقليد؟ أن تقبل قول المجتهد المستند إلى الاجتهاد، يعني الذي اجتهد تقبل قوله، هذا هو التقليد. فلو قال بصير رأيت القطبة أو رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هنا، كان الأخذ به قبول خبر لا تقليد. يبقى الآن هو الآن نقل خبر لك إنه رأى أناس كثيرة يصلون في هذا الاتجاه أو رأى القطب، هذا مخبره، فأنت الآن تعمل بخبره. كان الأخذ به قبول خبر لا تقليد لأنه لم يستند الاجتهاد. يبقى هو الآن أنت لو خدت بكلامه ده مش تقليد. يعني لو جه حتى مجتهد الآن عشان تفهموا الآن المسألة، مجتهد ولا عندوش وقت إنه يجتهد في القمة، فقال له واحد قال له للناس كلها بتصلي كده، أخبره ده مخبره، يبقى هو لم يقلد مجتهد، ده هو مجتهد بس جه من أخبره بأن الناس كلها في المنطقة دي بتصلي هكذا فيعمل، هذا إخبار، هو هنا لا يذم، هذا لم يقلد مجتهد. وكذلك العاجز، لو جاء أحد قال له الناس كلها يخبروا عن اتجاه القبلة هكذا وكل الناس تصلي، فهذا ليس اجتهاد، هذا إخبار، فهنا لا يكون تقليدا، هذا لا يسمى تقليد. يبقى إيش التقليد؟ أن تستند إلى قول مجتهد حمد الله. يبقى التقليد عشان تضبطوه هو أن تستند إلى قول من اجتهد، مش من أخبر لك أو عاين فقال لك، هذا ليس تقليدا، تقليد واتباع المجتهد في المسألة. ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين، ايش لا لا لا، ما هو عايز افهمك يعني مجتهد، مين هو المجتهد؟ هو عايز يقول لك يعني، لان الان ممكن يخبرك واحد عن معينه فهذا ليس مجتهد، يقول مستند الى اجتهاد، يعني الذي علم باجتهاده مش بمعاينه او باخبار احد له. زي قال المستند، دي دقه في اللفظ، المستند الى الاجتهاد قبول القول، المستند يعني ده شخص، المستند ليس الى مخابره، ليس الى معاينه، لا المستند الى اجتهاد، هذا هو عشان يبين لك المساله. طيب من أراد أن يستصلي يتفضل، أو الأخت الذي تستأذن تفضل. أمي مريضة وبدوتها عمرها 67 لا تستطيع الركوع. طيب خلاص، من إذا لم تستطع الركوع أو السجود لمرض تصلي قائمة القراءة، وعند الركوع والسجود تجلس. يعني إن كان العذر في الركوع والسجود أن لا تستطيع للمرض فهي معذورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما للصحابي بالله تستطع وصلي جالسا أو قاعدا من المصطلح يفعل جنب فالاستطاعة هنا بس الاستطاعة لو كانت عدم الاستطاعة للركوع والسجود هذا لا يمنعها من القيام فتقوم تصلي قائمة ثم عند ركوع السجود تجلس لكن لا تجلس من بداية الصلاة ما دام تستطيع القيام. نرجع قال كان الأهل به قبول خبر لا تقليد لأنه لم يستند إلى اجتهاد بل إلى الرؤية ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلل مجتهدين قلل من شاء منهم على الصحيح والأولى تقليد الأوثق الأعلى وقيل يجب ذلك ورجحه الرافعي في الشرح الصغير قال ابن الرافع ونقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في الأم قال ابن الرافع ولكن الأكثرين على التأخير يعني التأخير إما يتخير أو واجب عليه الأوثق الأعلى. طب نمر سريعا عشان الوقت باقي. واعلم ان المصلي بالاجتهاد اذا ظهر له الخطا في الاجتهاد فان كان قبل الشروع في الصلاه اعرض عنه واعتمد الجهه التي يعلمها او يظنها واضح هذا فان تساوت عنده جهتان فله الخيار فيهما على الاصح ولو تيقن الخطا بعد الفراغ من الصلاه وجبت الاعاده على الاظهر لفوات الاستقبال. يبقى هنا يرى المذهب من اخطا يجب ان يعيد لانه لم ياتي بالشرط وقيل لا يعيد اعتبارا بما ظنه وقت الفعل لأنه مأمور بالصلاة بها والأول مذهب الفقهاء والثاني مذهب المتكلمين في خلاف المذهب عندنا الترجيح بالمذهب أو المعتمد أنه يعيد وهذه كلام طبعا خارج المذهب فيها كلام لأن في كلام على أنه لو اجتهد وصلى تبين الخطأ بعد ذلك لا يعيد. طبعا الذين قالوا يعيد استدلوا بالقاعدة التي بيناها من قبل أن لا عبرة بالظن البين خطأه فإذا يعيد لأنه تبين خطأه فيعيد وطبعا مسألة حتى لا مفيش وقت الآن أخرج عن المذهب خليكم تربطوا بس المذهب إن المعتمد في المذهب الآن على أنه من صلى لغير القبلة اجتهد وأخطأ وصلى أنه يعيد ليش؟ لفوات لا عبرة بالظن البين خطأه القاعدة ولأنه لم يأتي بشرط استقبال القبلة وشرط في صحة الصلاة فعليه أن يعيد. ايش؟ نعم. مع ان القول الثاني قوي لكن ليس المقال الان تفصيل ممكن نفصله عليه انا بس عايز انت ولو تيقن الخطا لا انا ارجح هذا ان هو لكن القول الثاني ايضا موجود في المذهب وقال المتكلم لكن المعتمد انه يعيد والقول الثاني قوي ولو تقين الخطأ ولم يتقين ولم تأقل لو تأقل الخطأ ولم تأقل الصواب بل ظنه فلا إعادة عليه لأن الأول مجتهد فيه والثاني مجتهد فيه ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. هو اجتهد لما يأتي بالشرط قلنا ده عبرة بالظن بين خطأه ظن بين خطأه ماشي ما هو ده اللي احنا هو ده القول اللي قاله بالاول انا بس عايز ارفع الرجاء دي ولا مش شقه ده بصراحه شايف في الوقت ده ان هو يعني ده اقصى حاجه كده بيوصلها. طيب ما احنا قلنا ده اللي عبره بالظن بين خطأه وما قاله ذلك ما هو انت حضرتك وحضرتك المشقه كشف التيسير فين المشقه دي ما لهاش علاقه انت الان من شروط صحه الصلاه تصلي للقبلة هل اتيت باستقبال القبلة؟ لما لم تأتي بها اجتهدت فأخطأت فلم تصلي إلى القبلة فلابد أن تعيد لأن هذا شرط الصحة والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. هو عندك أدلة أخرى بس أنت مش مذاكرها ما أنت عشان كده ما تناقشنيش لما تكون مذاكرة تناقشني لأن مش هتنفع تناقش وأنت مش مذاكر الأدلة التانية عشان تعرف ترد عليا. طب إحنا هنقف عند هذه للأسف لأن الوقت تسعة لابد من نصلي. طب نقف ولو تيقن الخطا ولم تيقن الصواب تعلموا عليها لو سمحتوا. احنا انتهينا من خلاص تقريبا الشروط انتهينا حديث الصلاه قول قول بس قبلتين لما الصحابه رضي الله عنهم كانوا يتوجهون تجاه بيت المقدس مجاوره الصحابيه وقال لهم بس هذا ليس انه لم يخطئوا هؤلاء هذا لم يخطئ هم بيصلوا بشرع هم معلوم ان القبله بيت المقدس فبداوا الصلاه ببيت المقدس ولم يعلموا الوحي فلما جاءهم استداروا في وقتها ده هذا عليك مش ليك لانه لما علموا بان الوقت القبلة تحولت انا بقول ليه بقى عشان خاطر الصحابي رضي الله عنه لما قال لهم هم اخذوا برايه طب ايش فيه ده بالعكس ايه اللي فيه عايز تقول انت دي هو ده أخذوا برأي إنه هو ده دلالة على قبول خبر الأحد مسألة أخرى تانية. لا بتكلمش. طيب أمال إيش؟ اللي فيها دليل على مسألة إنه هو لا يعيد مش أنت عايز تقول كنت ممكن تقول لي صلوا الركعة الأولى خطأ لكن أنا أقول هذا ليس خطأ هذا كان بوحي القبلة كانت بيت المقدس ثم جاءهم الدليل على أن القبلة تحولت الآن إلى إلى إلى الكعبة فهم صلوا الركعة الأولى صحيحة وصلوا الركعة الثانية صحيحة. الا ان نقول هم لم يكن لكن القبلة الوحي كان نزل وطبعا هو يستدل به البعض يقول ان الوحي كان اتغير والنبي صلى الله عليه وسلم بيهم الظهر او الفجر وهم في الاتباع عليهم متاخرين. انا في حاجه ثانيه يا شيخ دلوقتي صلى الركعه الاولى كده لبيت المقدس ثم جاء الخبر بانه المفروض ان هو بدايه الصلاه كانت كده العكس القبلة التي تحددت التي ما كانوش يعلموا هما كانوا صلوا لما صلوا صلوا صحيح. طيب ما أنا ما لا لأن ده وحي وده وحي هو لما لهم شعيب ما أمرهم شعيب سلم من معين هو كلام وجيه إن أنت لكن هو الاستدلال فيه على أن ممكن أرد عليك يقول لك إن الأول كان وحيا لم يكن خطأ والثاني وحيا وأنت أنا نتكلم هنا على اللي صلى خطأ. بشكل أدلة لا ده بعدين عشان هي الساعة 9 مش هينفع الحق خلاص يعني اتأخرنا والناس عايزين قولوا قولي هذا واستغفر الله لي سبحانك اللهم وبحمدك شلون انت استغفرك وتوب اليك.